يصرف به المرء حسب إتقانه للعمل وعدم إتقانه. والعمل إنما هو في الدنيا، فيصرف المرء بالصلاح حسب مقتضى تمسكه بذلك العمل. وكيف يوصف المرء في الآخرة بأنه صالح؟ عرفنا السؤال هذا؟ لما كان هذا السؤال وارد ذكر المفسرون أنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الفائزين، لأن من عمل صالحا في الدنيا عُمل بمقتضى صلاحه فينجو من عذاب الله ويجد مرضاة الله عز وجل، فذلك هو الفوز العظيم. فقالوا إنه من الصالحين أي الفائزين، وجعل بعضهم إنه لمن الصالحين أي ممن يجد ثواب صلاحه في هذه الدنيا. ويقول ابن عطية، اسمع ما الذي يقول، وقيل المعنى إنه في عمل آخرة. وجدت ولا ما جدت؟ يقول ابن عطية، وقيل المعنى إنه في عمل الآخرة لمن الصالحين، إن في الآخرة الأعمال تتوزع، فمنهم شقي وسعيد، فالسعداء صالحين والأشقياء غير صالحين، فوصف بالصلاح في الآخرة حسب عمله في هذه الدنيا. لكن الله عز وجل أثنى عليه فقال إن الله اصطفاه في هذه الدنيا وهو في الآخرة من الفائزين، من الناجحين، من المفلحين، الذين يثابون بجنات عدن. وإبراهيم ممن اصطفاه الله على هذا الخلق كله إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير البرية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يكسى يوم القيامة، وهو أبو الأنبياء، وهو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، ولذا كان أثره خالد إلى أن تقوم الساعة. وكان كل أتباع الرسل من بعده عليه السلام كلهم ينتسبون إليه. اليهودية تزعم أنهم على ملة إبراهيم، والنصرانية تزعم على أنها على ملة إبراهيم، ومشرك العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. ولذا تنافس فيه أهل الأرض قاطبة، هذا مما جعله الله له ذكرا في هذه الدنيا. ويقول ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. إذ تأتي للتعليم، ويا قليل من يتفطن لها. تقول يعني في التمثيل فلان حصل له إكرام من فلان إذ أنه استجاب لأمره، إذ أنه، ويفهم من كلمة إذ فيها التعليل. نقرأ أحمد حتى شيء. العامل في إذ اصطفيناه، لما قال إذ قال له ربه أسلم، أي أن هذه المكرمة وهذا الحكم كان سببه اصطفاء الله عز وجل، فاصطفاه الله عز وجل لأنه رب، لأن الله عز وجل طلب منه أن يسلم فاستسلم، ولذا كان مصطفا من بين سائر الخلق. اقرأ. إذ قال له ربه أسلم، قال له ربه أسلم العام في رسل وقضيناه، وكان هذا الفضل من الله فينا ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس. والإسلام هنا على أشد الوجوه، وقرأ نافع ومعاذ وأوصى وقرأ الباقون. طيب. قال له ربه أسلم فاستجاب، قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال الله عز وجل بيّن فضائل هذا النبي الكريم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها بأي شيء؟ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وصى بما أمره الله. أمره الله لما قال له أسلم، فما أمره الله به جعله إبراهيم وصية. ما هي الوصية؟ الوصية أن يعمد المرء قبل وفاته حين مرضه أو قبل ما مرضه، ويكتب ما يتقدم به قبل موته إلى من يحبهم أو يفضلهم أو يثق فيهم أن يعملوا كذا وكذا وكذا. فإبراهيم من شدة حرصه على ذريته وشفقته بهم عليه السلام ومحبته لهم مما يقربهم الله إلى الله عز وجل حين موته، الإنسان إذا أراد أن يموت، أن أراد أن يموت، أن أوشك على الموت، إذا عرف أنه سيغادر إلى الله عز وجل غالبا وصاياه ما يكون فيه إشعار، هذا إذا كان يعرف أنه في آخر وفي عقاب وفي وقوف بين يدي الله عز وجل، كان يدرك أن هذا آخر مراحل الدنيا، فلا يجور ولا يظلم ويتنصل من ظلاماته ويستغفر الله عز وجل ويوصي بالحسنى. فإبراهيم عليه السلام لما علم أنه مفارق لذريته وصاهم بوصية جليلة أحب ما تكون إليه، فوصاهم بالذي أمره الله به، فقال الله عز وجل يذكر من ثنائه على إبراهيم وميزته على سائر خلقه أنه حين الوفاة وصى هذا الإسلام بنيه وكتب لهم وصية وتعهدهم بها وأمرهم بها، فقال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، معطوف على إبراهيم، أي أنهما كلاهما وصيا بهذا الأمر لذريتهما، فإبراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيا ذريتهما بالإسلام، أي أمراهما بأن يستمسكا بالإسلام. وقلنا معنى الإسلام ما هو؟ الإسلام والخضوع لله عز وجل. نعم. قرأ نافع وابن عامر وأوصى، وقرأ الباقون ووصى والمعنى واحد، إلا أن وصى يقتضي التكثير والضمير فيها عائد على كلمة الأول أصلاً لأنه أقرب والسكون. وقرأ عمرو بن زايد الأحوال ويعقوب بالنص على أن يعقوب لا من أوصى. في قراءة غير سمعية وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وخص بالذكر إما لأنه يحسن به إبراهيم عليه السلام أو أنه من شرفه على ذريته، فخص بالذكر، ولو داخل في البنيه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ودخل إنما أفرد بالذكر بعد العام الخاص، إذا ورد بعد العام إنما يرد لبيان أن له أهمية، كما قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال بعض الأنبياء، تقدم ذكر الأنبياء، إنما أفردهم الله سبحانه وتعالى بالذكر لعظم شأنهما عند الله ولبيان أهميتهما. فكذلك هنا نصب يعقوب لو صحت هذه القراءة والله أعلم بها، لكن القراءة المشهورة عندنا فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أن يعقوب من وصى كذلك ذرية لهذه الوصية. اذكروا الوصية: يا بني وصى بها إبراهيم ويعقوب. الآية: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا قلت لا تموت إلا مسلما، الموت لا دخل الإنسان فيه، لا قدرة له عليه، واضح هذا؟ لكن هو كقول العرب: لا أرينك ها هنا، كل فلان لا أشوفك عندي هنا. كلمة أشوف أو أرى المتكلم بها ينهى نفسه، والأصل بالنهي أنك تكره المنهي عنه، واضح؟ لا يكون نهي إلا عن كراهة، كما لا يكون أمر إلا عرضة ومحبة. فلما تنهى نفسك لا أشوفك لا أرى ينك ها هنا، أي أني أنهي نفسي أن تكون موضع نظرا عندي. كيف ينهى الإنسان نفسه؟ لابد لها من تأويل. فقالوا معناه: لا تكن في مقام يقع نظري عليه. فإن كان الظاهر أنه ينهى نفسه، لكن ينهى الآخر بشدة كراهيته له. عرفنا هذا؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ينهاهم الله عن الموت أو عن الموت بهذه الصفة، يعني لا تموت غير مسلم، نهاهم الله عن الموت بكفر أو بدعة أو شرك أو ما إلى ذلك، وأمرهما أن يكون الموت مع إسلام. فالمقصود بالأمر والمقصود بالنهي هو الصفة لا الموصوف: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأمر، إن جعلنا النهي هنا على وجهه، فالأمر أن لا يكون مع الموت غير الإسلام، أو يكون الأمر باصطحاب الإسلام مع الموت، أي داوموا على الإسلام، داوموا بالإسلام، ولو فاجأكم الموت فتكونوا مسلمين. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا تعاهد الله عز وجل بإخلاص في شباب عمره واستمر على ذلك، أن الله كريم لا يطيل قلبه عما كان عليه، فلا يضل غالبا من كان في مسلك طيب، قال مخلص مع الله عز وجل فلا يكون فيه انحراف، لأن الله لا يفيد ولا يموت على كفر. فمن كان خلاف ذلك فيستعاذ بالله من سوء الخاتمة. أقول هذا لأنه قد يكون في إشكال عند بعض الناس في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الملك يؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد، فيعمل الإنسان إذا كتب كذلك، فيقوم الإنسان فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله. والإنسان يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الموت فقط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا ليس على ظاهره، لأن جاء حديث آخر أن هذا في إشكال على طالب العلم، يقول كيف الإنسان يعمل ويجاهد نفسه ويقبل على الله عز وجل ثم حينئذ حال بينه وبين الجنة، أو أنه يكون في فجر وخصومة ثم حالا يذهب يسقط عليه الكتاب فيعمل عمل الجنة ويدخل الجنة، هكذا ليس المرض كذا كما يتبادر إلى الخاطر. إن جاء في رواية مسلم في الصحيح عنه عليه السلام توضيح لهذا المعنى، قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الكتاب فيما يبدو للناس. هذه الكلمة الزائدة دي جعلت فائدة كبيرة جدا، فزاحت إجمال قد يخطر على بعض الناس غير المراد. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في الباطن والعياذ بالله في آخر. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيأتي بالمعصية لكن قلبه وجد وهو مع الله عز وجل، ويأتي في السر بأعمال طيبة، فيعلم الله صدق قويته ونيته كالمومس التي سقت كلبا عطشانا فأدخلها الله الجنة، وكالمرأة التي حبست الهرة فأدخلها الله في النار. علم من هذه فيما يبدو للناس، وعلم الله وصنع لهذه فيما يبدو للناس. وهنا قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على هذا الإسلام، فمن فعل به بإخلاص فإن الله أكرم من أن يضله، ولا يحصل هذا غالبا. من قرأ القرآن لوجه الله عز وجل وأتى الصلوات على وجهه ورجى الله عز وجل أن يختم له بحسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم جميع المسلمين، وأن يحصل لنا بصالح الأعمال وتوفانا مسلمين. فقال هنا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على ذلك. فالإنسان يكون رجل من لم يخف وهو في غرور ويخشى عليه. الصحابة من أعلى الناس درجة، واختارهم الله لصدقة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فيه خوف الصراط، كل واحد يخاف على نفسه النفاق، كل يخاف على نفسه النفاق، فلا بد من خوف. لكن رحمة الله ولطفه بعبده الصالح أنه لا يضله عند موته، إنما يتوفاه على الإسلام. فيقول حافظوا على إسلامكم حتى إذا جاءكم الموت فتكونون على هذه. انظر إلى هذه الوصية العظيمة، والإنسان أحرص ما يكون عند موته يأتي بشيء مما يقرب إلى الله عز وجل وينفع الموصى بذلك الشيء. فلن يجد إبراهيم عليه السلام أعد من هذه الوصية. ولذا إذا جاء الإنسان وردت توصيه فليست هناك وصية أعلى من هذه الوصية. أنت أمره أن يتمسك بهذا الدين وأن يعمل به وأن يختم الله له بالصالحات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.